بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي أتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر. وسبق أن ذكرت في الحلقات العشر الماضية عهد محمد علي وتقويم عهد محمد علي، وبعده ابنه عباس، حكم إبراهيم ابنه مدة أقل من 6 أشهر، ثم ابنه حفيده عباس الأول، ثم جاء سعيد ابن محمد علي، وتحدثت عن قضية مزايا سعيد ومساوئ سعيد، وعلى رأسها قضية قناة السويس وموافقته لإنشاء القناة، موافقته لكيف لحفر القناة ووصلها، وصل البحر الأحمر البحر الأبيض المتوسط. وقلت إن ذلك كان أكبر خطأ في تاريخ سعيد، وأنه حكم على مصر بالارتهان للأجانب لمدة طويلة جدا من الزمن بعد ذلك، وأدى إلى احتلال مصر فعليا وفقدانها استقلالها. وفي الحقيقة مات سعيد وعنده مشكلتان كبيرتان، حتى أذكر الإخوة، حتى أن التاريخ يرتبط مع بعضه بعضا لابد من التذكير. مات سعيد وخلف مشكلتين ضخمتين، أولاه مشكلة قناة السويس التي تمت في عهد خلفه الخديو إسماعيل، الذي نتحدث عنه إن شاء الله في هذه الحلقة وما تلاها من حلقات، ومشكلة القروض الأجنبية التي فتح بابها بدون داع وتضخمت إلى بشكل خيالي في عهد الخديو إسماعيل من بعده. الخديو إسماعيل ابن إبراهيم هو الذي نتحدث عنه إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة، هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن محمد علي، فهو إذن حفيد محمد علي، محمد علي باشا مؤسس هذه الدولة. حكم 17 عاما تقريبا من سنة 1279 هجرية إلى سنة 1296 هجرية، انتهى حكمه يعني من 130 سنة من الآن، وبميلادي لمن ضيع التاريخ الهجري 1863 إلى 1879، هذه سنوات حكمه. وانتهى حكمه بخلعه ونفيه إلى أستانا يعني إسطنبول، في قصة طويلة مؤلمة محزنة سأتي على تفاصيلها. إسماعيل في الحقيقة فيما درست من هذا التاريخ وفيما اطلعت من وثائق يعد ثاني أسوأ حاكم بعد ابنه. ابنه توفيق اتفقت الكلمة على أنه أسوأ حكام أسرة محمد علي على مدار تاريخ الطويل، امتد قرنا ونصف قرن من الزمان. ابن إسماعيل سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في حلقات قادمة، لكن إسماعيل نفسه ثاني أسوأ ملك حكم، مع أن عهده وصف بأنه من أزهل العهود وأحسن العهود من ناحية التقدم لمصر، حتى أن بعض الناس وصفه وقال هنالك قرن كامل من الارتقاء والتطور ما بين عهد سعيد وعهد إسماعيل، مع أن إسماعيل بعد سعيد مباشرة، لكن وصف التطور الذي جرى في عهده كأنه مر قرن على مصر من التطور والارتقاء وكذا. ولماذا؟ هو عهده في الجملة كان عهد نهضة وتقدم لولا التصرفات التي غطت تماما على كل مزاياه، كما حدث مع سعيد، وأنا ذكرت هذا من قبل، قلت إن المزايا التي زينت عهد سعيد وهي مزايا لطيفة وجليلة في الحقيقة وذكرتها بالتفصيل، غطى عليها كلها مشكلتان، مشكلة إذنه بفتح قناة السويس، والمشكلة الأخرى فتح باب القروض الأجنبية وما جرت على مصر. هاتان قضيتان جرت على مصر وبالا، وأي وبال هو. عهد إسماعيل كان فيه مزايا أيضا، منها أنه اهتم بالتعليم والعلم. سلفه سعيد ما اهتم بالتعليم، بل بالعكس كان يقول مقولة عجيبة ما تتفق مع توجهه العام وميله الأوروبيين، كان يقول إن الشعب الجاهل أسلس قيادا للحاكم من الشعب المتعلم، فرفض أن يتوسع في التعليم سعيد، مثل أيضا سلفه عباس الأول. لكن جاء إسماعيل ووسع التعليم بشكل كبير، فالتصق بعهد محمد علي أكثر، لأن محمد علي هو أبو الأسرة، وهو فعلا اعتنى أو عني بالتعليم عناية جليلة، هذا لابد أن تذكر المزايا، وقد ذكرت السلبيات والنقائص عهد محمد علي، لكن لابد أن نذكر مزايا الآن، أنه عني بالتعليم عناية جليلة ورائعة. وهذه النتيجة أنه تابع جده في قضية التعليم، وفعلا تعليم انتشر والمعاهد انتشرت والمدارس انتشرت في مصر على وجه كبير وجليل. من مزاياه أن أكمل فتح السودان، السودان الطبيعي يعني، بمعنى أن الواصل إلى المحيط الهندي، لأن وصل المصريون تقريبا إلى القرن الإفريقي والصومال وهذه المناطق، كما سيأتي الحديث ربما أعرج على ذلك قليلا. فالسودان الطبيعي بحدوده الطبيعية إلى المحيط الهندي، هذا وصل في عهد إسماعيل، أكمل فتح السودان. وهذه أيضا مزية، لأن أي اجتماع بين الدول العربية والإسلامية هو أمر محمود نتطلع إليه بلهف وشوق، في ظل التكتلات العالمية ضدنا، وفي ظل المجابهات العالمية التي تفرض نفسها ومؤامراتها وكيدها على العالم الإسلامي، نحن بحاجة لتكتل إسلامي وعربي. لذلك أي تكتل حميد يقوم على أسس حميدة، أسس معقولة، أسس جيدة، نشجعه ونرغب فيه ونتمناه، ولو يا إخوة ما كان قائما، ولو لم يكن قائما على أسس إسلامية صحيحة، بمعنى يعني تكتل إسلامي، لأن بعض الحركات الإسلامية والمفكرين الإسلاميين يتمنون رجوع الخلافة من جديد واجتماع الأمة الإسلامية كلها من جديد، هذه أمنية لا شك تراود كل واحد منا، لكن إذ ما تيسرت نشجع الاجتماع الجزئي صح التعبير، نشجعه ونرغب فيه وندفعه قدما إلى الأمام، إن قام على أسس على الأقل وطنية صحيحة، عوض عن هذه يعني الدول تقريبا 60 دولة إسلامية، 60 دولة إسلامية و 23 دولة عربية تقريبا أو 24. طيب فهذا تفتيت لقوة المسلمين وقوة العرب ليس من مصلحتي في شيء، ليس من مصلحتي في شيء. فأكمل فتح السودان واجتمعت مصر والسودان، وقلت لكم أن إخواننا المصريين والسودانيين أيضا يقولون مصر والسودان حتة واحدة، ثم صارت حتتين بعد ذلك بسبب المشكلة مع الإنجليز وكيد الإنجليز وتهاون أيضا إخواننا المصريين في هذه القضية. عني بتنظيم الجيش، لأن الجيش قلت لكم أنه في عهد سعيد نزل من 60,000 فرد إلى أقل من 10,000 فرد، وقدره بعضهم ب8,000 فرد، والسبب أن سعيد انسحب الجيش ووضعه في حفر القناة مع الفلاحين الذين عملوا في حفر القناة، وهذا أيضا ليس من مصلحتنا أبدا. فعني بتنظيم الجيش من جديد وزيادة عدده، وسيأتي على ذلك ذكر في قريبا إن شاء الله في هذه الحلقة. نهض بالبحرية المصرية، وذلك لأن من المعاهدات التي جرت بين الدولة العثمانية والمصريين وأشرفت عليها الدول الأوروبية أن لا تصنع سفينة حربية واحدة بحرية إلا بإذن الدولة العثمانية، وحتى أن سعيدا لما أراد أن يعوض بعض خسائر حرب القرم التي ساعد فيها السلطان العثماني، الدولة المصرية ساعدت السلطان العثماني في حرب القرم، رفض ذلك وأراد أن يبني بعض السفن، ألجأته الدولة العثمانية، وهذا غريب وعجيب، بتخويف إنجلترا طبعا، ألجأته إلى تحطيم كل ما بناه من سفن بحرية، وقالت له إياك أن يتطور الأمر ويرتقي سعيد بعدد السفن فيهاجم الدولة العثمانية كما فعل محمد علي من قبل، وهذا أخاف الدولة العثمانية، أصدرت أمرا إليه بتحطيم سفنه فحطمها ووزع أخشابها. هذه القوة الإسلامية عندما تحطم أمر مرير، لكن هذا الذي جرى. هو عني بأمر البحرية، عني عناية جيدة بأمر البحرية المصرية، والسبب أن إسماعيل دفع رشاوي كثيرة جدا لأركان الدولة العثمانية حتى يضمن أكبر قدر ممكن من استقلال لبلاده، ليضمن أكبر قدر ممكن من استقلال لبلاده اضطر لدفع رشاوي ضخمة سآتي على ذكرها في جملة نقائصه أو نقائص عهده. فحصل على مزايا كثيرة وأطلقوا يده في مصر. وقلت لكم حكم 17 عاما مدة طويلة تقريبا، أطلقوا يده تقريبا في مصر، وكان هذا الإطلاق سيفا ذا حدين، يعني كان جيدا وكان سيئا، لأن رجل أثبت بعد ذلك أنه سفيه، كان ينبغي الحجر عليه لتبذيره الشديد ولبعده عن الإسلام تقريبا في كل تصرفاته. وأنا قلت لكم أن أسرة محمد علي تقريبا كانت لا تنطلق منها منطلق إسلامي، كل أفرادها، حتى عباس الذي اشتهر بولائه لبعض الأمراء السعوديين في زمانه، واشتهر بإحياء الحسبة والصلاة في المساجد في رمضان وإغلاق الدكاكين أوقات الصلاة، حتى عباس ما كان منطلقه منطلقا إسلاميا محضا، يعني ما كان حاكما إسلاميا بهذا الإطلاق. أحسنهم هو عباس، أحسن أسرة محمد علي من حيث التدين. فأما إسماعيل فبعيد وبعيد جدا، ربي في أوروبا وميله الأوروبيين لا حد له، وقضية الإسلام عنده قضية واهية وواهية جدا للأسف الشديد. أنا ما أدري عن موضوع التزامه الشخصي، هل كان يصلي ما كان يصلي، مسألة الخمور والفجور، هذا يعني سيأتي الحديث أنه سمح بها بشكل عجيب في جملة نقائصه، لكن على المستوى الشخصي ما أدري، ما أعرف. لكن في الحقيقة حكمه بعيد، وبعيد جدا عن أن يكون حكما منطلقا من انطلاقة إسلامية. هناك في الحقيقة عدة مزايا سآتي عليها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، فابقوا أيها الإخوة والأخوات معنا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. كنت تحدثت قبل الفاصل عن مزايا عهد إسماعيل، وكان فيه مزايا للإنصاف، مزايا جيدة. من هذه المزايا أن أسس الجمعيات العلمية على النسق الغربي الأوروبي، وجمعيات العلمية يعني جمعية جغرافية، جمعية تاريخية، جمعية طبية، هذه جمعيات مهمة مهمة، ولابد أن تنشأ في ديار الإسلام لسمو غرضها. ونحن بالمناسبة مصر تقدمت تقدما رائعا جدا في أواخر القرن 13 الهجري، 19 ميلادي، وكما قال الأستاذ رشيد رضا في المنار إن بعثة يابانية انطلقت من اليابان إلى مصر لتدرس أسباب رقي المصريين وأسباب حضارة المصريين وكيف حصلوا عليها. تصوروا اليابان تصنع ذلك، وأين اليوم اليابان وأين مصر؟ ويعني وسبب هو أن هذه النهضة التي جرت منذ زمن محمد علي لم تكن على الأسس الإسلامية للأسف، فما حفظ عليها حفاظ المسلم الصالح على مكتسباته وموروثاته، وفي الوقت نفسه ما استمرت استمرارا طبيعيا، كانت تواجه بعقبات وحواجز، وهذا يأتي يلغي المشروع الفلاني والحاكم الذي بعده ويلغي كذا ويبقي كذا وينشئ كذا، يعني ما كانت سلسلة متصلة من المشروعات التي تكمل بعضها بعضا ويعاون بعضها بعضا، وسبب أن البلد قائمة على حكم فرد وليست قائمة على نظام مؤسسات، يعني حكم مؤسسات يكمل بعضها بعضا، وهذه نقطة طبعا سآتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. أيضا أرسل البعثات العلمية الاستكشافية لمجاهل إفريقيا، وشجع الأوروبيين على اكتشاف إفريقيا، وهذا من أيضا من مزايا إسماعيل، لأن إفريقيا لم تكن مكتشفة كما نعلم، وحتى منبع النيل ما كان مكتشفا، وبحيرة فيكتوريا بعد ذلك، فهذا كل اكتشافات شجع عليها إسماعيل، شجع الأوروبيين ومهد لهم وسهل لهم الطريق، لأنه كان طبعا مدخل إفريقيا من السودان كان يملكه إسماعيل. اهتم بالعمران ونهض به وأنشأ أشياء جيدة لا بأس بها أيضا، وهذا انتشرت بعض الصحف في عهدي، كانت صحف حرة، هذه الأول مرة تجري في تاريخ مصر صحف حرة تتحدث بنوع بقدر كبير من الحرية في زمن إسماعيل، وهذا أمر يعني يذكر له فيشكر عليه. العمل المهم والمهم جدا في ظني أنه وهو أفضل مزايا أنه خفف قليلا من الشروط المجحفة لقضية شق قناة السويس، وأنا ذكرت لكم في زمن سعيد أن شق قناة السويس تم بموافقة سعيد الخديو سعيد، وكانت الموافقة فيها شروط مشحفة جدا في حق مصر، مثلا قضية الأملاك على طرفي القناة لمسافة كيلومترين على كل جانب أعطيت للشركة، قضية السخرة 80% من العمال المصريين مسخرون للعمل مجانا، تصوروا على الأقل الشركة ما تدفع لهم، و20% تدفع لهم الشركة قرشا واحدا في اليوم ولا تهتم بهم من ناحية صحية ولا تلتفت إليهم، فكانت مأساة ومهزلة. هو في الحقيقة حاول أن يخفف وأن يقيم بعض العراقيل أمام المشروع، لكن فكرة المشروع نفسها كان هو مهتما بها ومشجعا عليها، ولو عرقلها لعرقلت، ولو مضى عليها ما مضى من مدة. لماذا؟ لأنه هو قادر على ذلك. يعني مثالا لو قال لهم أنا ألغيت المشروع فسيسقط في أيديهم، لأن من أين سيأتون بالعمال ومن أين، وهذه دولة لها سيادة، فكان ممكن يعطل المشروع تماما ويجنب مصر بعد ذلك ويلات عظيمة من الاحتلال ومن المشكلات التي لا حصر لها وسآتي عليها. لكن كما قلت لكم من قبل، حاكم مستبد برأيه، ليس هناك زعامات شعبية تنبهه وتوقظه قوية كما كان الحال أيام عمر مكرم ومحمد علي، ما كان هنالك قيادات تقنية قوية تكنوقراط كما يسمى اليوم تبين له خطورة الأمر، وربما كان شيء من هذا موجودا وما سمح به. لكن في النهاية الحكم الاستبدادي الفردي أكبر كارثة على الأمة، لأنه يؤدي بها إلى هذا الذي نراه ونشاهده. لكن الشركة طبعا وقفت له بالمرصاد وذكرته بشروط أو بالعقد الموقع مع سعيد، ففكر في أن يأتي بحكام. من هو الحكم الذي اختاره يا إخوة؟ حتى نعلم أن الإنسان إذا ما كان هناك توفيق من الله سبحانه وتعالى له فإنه يخطئ ويخطئ جدا، وهذا هو يعني للأسف الشديد الوضع. أتى بفيليب الثالث ملك فرنسا ليحكم بينه وبين الشركة الفرنسية. بالله عليكم، هل سيحكم ملك فرنسا لإسماعيل ويترك شركته ويترك شركة بلادي لتدر عليه ذهبا والبقرة الحلوب؟ مستحيل طبعا. فيعني ما أدري، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، ويلتجئ إلى ملك فرنسا حاكما بينه وبين الشركة الفرنسية. كان اختار أي ملة في الأرض غير ملك فرنسا، أي شخص في الأرض غير ملك فرنسا، لكن الرجل أوروبي النزعة فرنسي التوجه والميل والهوى، فانظروا كيف يعبث الهوى بالعقول والأفكار حيث يؤدي به أن يذهب إلى ملك فرنسا ويطلب منه أن يحكم بينه وأن يكون حكما بينه وبين الشركة. المحاصل ملك فرنسا حكم بعودة بعض أو جزء من الملكية إلى مصر، ملكية أراضي حول القناة وجزء الأكبر، وحكم بتعويض أن تدفع مصر تعويضا بملايين الجنيهات للقناة لشركة القناة مقابل ذلك الرجوع. أما العمال فحكم ببقائهم لكن بشروط مخففة وإرجاع بعضهم. كان إسماعيل يصر إصرارا كبيرا على إرجاع قدر كبير من العمال، والسبب أن في زمن إسماعيل قامت الحرب الأهلية في أمريكا، هي قامت قبل، يعني قامت قبل زمن إسماعيل الحرب الأهلية، لكن كانت متواصلة في زمانه، وهذا أدى إلى ارتفاع سعر القطن ارتفاعا كبيرا جدا، لأن أمريكا كانت من دول مصدرة للقطن، مزارعها طبعا يقوم عليها العبيد السود الذي جلبتهم من أفريقيا، المساكين كان يقومون على زراعة القطن. فلما صارت الحرب الأهلية بين الولايات الجنوبية في أمريكا والولايات الشمالية حصل ما حصل من ارتفاع سعر القطن في العالم، فرأى إسماعيل أنها فرصة كبيرة جدا ليعود الفلاحون إلى مزارعهم ليزرع القطن لارتفاع سعره في العالم، فهذا سيدر على الخزينة المصرية أموالا هائلة، وربما تمكن تسديد الديون الضخمة التي كانت عليه. هذا كان تفكير إسماعيل، لذلك حرص كل الحرص على قضية إرجاع عدد كبير من الفلاحين إلى مزارعهم من أجل قضية القطن هذه، وفعلا استمات في القضية. والذي حصل طبعا أن نادت بريطانيا آنذاك بإلغاء السخرة في مصر، وقالت إن السخرة يعني تسخير العمال التي تجري في القناة هي أشبه بالرق، أشبه باستعباد البشر. ونادت بريطانيا بقوة في العالم آنذاك بهذا، وكانت أول دولة في العالم وتقوم مقام أمريكا الآن، وحتى في الدولة العثمانية أقنعت السلطان بهذا، سلطان عبد الحميد، وصارت هناك دعاية كبيرة جدا ضد فرنسا، وهذا كان للتنافس الكبير بين إنجلترا وفرنسا وتخوف إنجلترا من إتمام فرنسا لقناة السويس. المهم، ونسيت بريطانيا السخرة التي جرت في عهد عباس وسعيد في مد السكك الحديدية للعمال. يعني بريطانيا عندما تصنع شيئا وتعارض شيئا تنسى أنها قامت بمثله، أو تتناسى طبعا أنها قامت بمثله من قبل، فيسخرت العمال تسخيرا لا هوادة فيه من أجل مد السكة الحديد من الإسكندرية إلى القاهرة ومن القاهرة إلى السويس. فالآن تعترض على فرنسا أن تسخر العمال في القناة، وتعمل دعاية ضخمة في العالم وبالذات في الدولة العثمانية لتضغط الدولة العثمانية على إسماعيل، ليضغط بإسماعيل بعد ذلك على الشركة الفرنسية، فتتضايق فرنسا طبعا وتوضع العقبات أمام مشروعها. قضية سياسية عجيبة، وكل هذه الذي تسمعونها يا إخوة، كل هذا الذي تسمعونه من حقوق الإنسان اليوم في الغرب ومساكين البشر المساكين الذين يقتلون، وذين متى ينادي به الغرب؟ إذا كان لمصلحتهم، إذا كان يحقق أغراضهم، فينادون بحقوق الإنسان و يعني أن هؤلاء مساكين بشر يعذبون أو يحاربون أو يقتلون، بينما يغضون الطرف عما يجري في فلسطين من قتل يومي للفلسطينيين واعتقال أكثر من 11,000 فلسطيني في السجون في ظروف بالغة الصعوبة واحتلال البلاد وقهر العباد، يغضون الطرف عنه ولا يتكلمون عنه أبدا، والسبب أنه ضد مصالحهم. يغضون الطرف عما يجري في العراق من قتل وتهجير وممالأة فئة على فئة أو طائفة على طائفة، لأنه ضد مصالحهم ما يتكلمون عنه. يغضون الطرف عما يجري في باكستان يوميا اليوم من قتل الناس والرجال والنساء والأطفال مساكين يقتلون بطائرات بدون طيار من أمريكا، وما أحد يتكلم. لماذا؟ لأنه ضد مصالحهم. طيب، ويغضون الطرف عما يجري في الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين، لأنه ضد مصالحهم. ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها في دارفور في السودان، أنهم يريدون تقسيم السودان. يقيمون الدنيا ولا يقعدونها في مناطق يريدون الإضرار بها. فهذه سياسة الغرب في كل زمان وكان، لابد أن نفهمها، ولابد أن نعرف أن الغرب لا ينطلق منطلقات إنسانية أبدا إطلاقا. هذه البوسنة المسكينة تقتل، يقتل أهلها وتغتصب نساؤها في قلب أوروبا 3 سنوات في ظروف مأساوية جدا، ما يتحرك أحد، والسبب أنها ضد مصلحة أوروبا هذا التحرك، فليقتل المسلمون إذن. فكذلك هنا فرنسا قلت تنادي بمساكين العمال المصريون هؤلاء يشتغلون في القناة مسخرين لأغراض فرنسا وكذا، وتنسى أن العمال سخروا لأجل أغراضها هي لما مدت السكة الحديد. دولة تكيل بمكيالين، دولة تكيل بمكيالين، والدول كلها الكبرى والعظمى تكيل بمكيالين للأسف الشديد. في الحقيقة هذه بعض مزايا إن صح التعبير عهد إسماعيل والأشياء الجيدة التي أبيها في عهده، وأرى أنها مزايا جيدة ولا بس بها، لكن غطى عليها جميعها ما جرى بعد ذلك من نقائص عظيمة في عهده أدت فعلا إلى دخول الاحتلال الإنجليزي وتحكمه في رقاب العباد وثروات البلاد. فماذا جرى بعد ذلك سآتي عليه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. وإلى اللقاء يا الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.